في إزالة النعمة عنه. ولهذا لما رأى يوسف الشمس والقمر والكواكب 11 ساجدين له وحدث بها أباه قال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ولهذا كان كتم النعم عن الأعداء مع الإمكان أولى، إلا إذا كان في ذلك مصلحة راجحة. واعلم أن الرؤيا الصادقة تارة يراها العبد على صورتها الخارجية كما في رؤيا الأذان وغيرها، وتارة يضرب له فيها أمثالا محسوسة ليعتبر بها الأمور المعقولة أو المحسوسة التي تشبهها، كرؤيا ملك مصر ونحوها، وهي تختلف باختلاف الرأي والوقت والعادة وتنوع الأحوال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث يتعلق بأمر عظيم وأمر مهم جدا، وهو كما يقال حديث شؤون الساعة، لأن الناس قد خلطوا فيه بما يخالف الشرع من إفراط أو تفريط، شأنهم في ذلك كشأنهم في كثير من المسائل التي حصل فيها التخليط بين المفرطين والمفرطين. فالرؤيا الصادقة والتي لها علامات سنبين، أشار إلى كثير منها الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، وسنشير إلى بعض منها أيضا. الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، وما كان جزءا من النبوة فإنه لا بد أن يكون صادقا، لا بد أن يكون صدقا، ولا يتطرق إليه الكذب بحال. ولذلك ثمة فرق بين الرؤيا الصادقة، ولها علامات يعرفها أهل الاختصاص، وثمة يعني فرق بين الرؤيا وبين الحلم، وبين الحلم، والحلم بضم الحاء وسكون اللام هي أضغاث الأحلام التي تحصل لكثير من الناس، وسنبين شيئا منها. والحلم والحلم بكسر الحاء وسكون اللام، المقصود به العقل ورجاحة العقل وسعة الصدر، ومنه وصف الأنبياء ووصف الأولياء بالحلم، فبشرناه بغلام حليم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. وصف إبراهيم عليه السلام بأنه أواه حليم، هذا الحلم بكسر الحاء. والحلم كما قلنا هو تلك الأضغاث التي تعرض لكثير من الناس، والحلم أو الحلم الحلم بالفتح هو الجلد الأديم، أديم الشاه وأديم البقر أو نحو ذلك، يقال له حلم. والحلم هو الأمل الذي يتطلع إليه الإنسان، الحلم بضم كل من الحاء واللام، الحلم. إذا عرفنا الفرق بين هذه الكلمات، فما علامات الرؤيا الصادقة التي هي جزء من 46 جزءا من النبوة. وقبل ذلك أشير إلى أمر مهم جدا، وهو أن النوم يعتبر وفاة صغرى، يعتبر وفاة صغرى، حيث إن الروح تفارق الجسد مؤقتا فتسرح وتمرح وتفرح وتحزن وتلقى أشياء كثيرة، منها ما هو خير ومنها ما هو يعني شر. ولذلك ما يدل على أن النوم يسمى وفاة قول الله سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فهذه التي ترسل إلى أجل مسمى قد توفيت وفاة صغرى. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا عيسى إني متوفيك، وإذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فعيسى عليه السلام إنما توفي وفاة صغرى بأن أخذته سنة ونومة ونعاس ثم رفع إلى السماء، وهو حي ولن يموت إلا قبيل قيام الساعة عندما ينزل، كما أخبر أو كما دل على ذلك القرآن والسنة، كما في قول الله تعالى: وإن منكم إلا ليؤمنن به قبل موته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشكم أن ينزل فيكم المسيح ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويضع الجزية ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يتوفى كما يتوفى غيره من البشر. فإذا النوم يعتبر وفاة صغرى، وبناء على ذلك فإن الروح تخرج وتسرح وتمرح، وقد تجد شيئا من النعيم وشيئا من العذاب، وشيئا مما يسر وشيئا مما يضر، وشيئا مما يفرح وشيئا مما يحزن، وشيئا مما، وقد تلقى حتى يعني تحس أنها تلقى حتى بعض الموتى وبعض الأمور، ويحصل لها ما يمكن أن يحصل وهي في هذه الحال على ضربين. المؤمنون الخلص الذين يحافظون على الأذكار ويتوضؤون قبل النوم ويقرؤون ما تيسر من الأوراد التي سن لنا أن نقرأها عند النوم، من قراءة آية الكرسي والدعاء بالأدعية المعروفة الواردة في النوم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي تختم به الأدعية: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجى ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليجعلهما آخر ما يقول، وليجعل هذه الكلمات وليجعلها آخر ما يقول، عند النوم يعني. فهذا بإذن الله تعالى يعني لن تحصل له تلك الأضغاث التي تحصل لغيره بإذن الله، إذا قرأ هذه الأذكار بصدق وإخلاص وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإن رأى شيئا يحبه والحال هذه فإنه يخبر بها من يحب ولا يخبر بها من لا يحب، بدليل طبعا من يحب بحق ومن لا يحب بحق. لأن كل ذي نعمة محسود كما هو معلوم، فإذا أخبر بها من لا يحب قد يترتب على ذلك مضايقته، أو أن يعني أن ذلك الذي أخبره وهو ممن يكرهه قد يناله بأذى أو يحول دون تحقيق أمر أراده الله، دون تحقيق أمر ينفعه أو نحو ذلك، مع أنه لا يمكن أن يرد قضاء الله، لكن أقول يمكن أن يحول أو يسعى أو يضايق حتى لا يتحقق له ذلك الأمر، والله فيفعل ما يشاء ويختار. ولكن هذا الذي سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخبر بها من نحب، هذا إذا كانت رؤيا في ظاهرها الخير، ويعني في ظاهرها أنها تدل على خير ويتفاءل بها المرء المسلم، لكن لا يرتب على ذلك ترتيبا جازما بأنه سيحصل له كذا وكذا. وهو على ضربين، إما أن يرى الشيء بعينه فيتحقق بعينه كما هو حال رؤيا يوسف عليه السلام التي أخبر بها أباه فقال يا أبتي لا، فقال يا بني لا تخصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، لعلمه أنهم يكرهونه. وهناك أيضا ما يعني هذه التي يعني إشارات إلى تحقق أمر من الأمور، لكن هناك أمور هي عين ما يحصل، مثل رؤيا الأذان الذي حصل لأبي محذورة وحصل لعمر رضي الله عنهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس اعرضوا علي رؤاكم ويقضي الله على سن رسله ما يشاء. يعني مثل هذه إذا كانت علامات خير وهدى وصلاح فإنه يخبر بها من يحب. وإذا كانت إذا كان فيها شيء من الإزعاج أو أنه خاف منها أو نحو ذلك فعليه أن يطبق السنة، وإذا طبق السنة لا تضره أبدا ولا يترتب عليها شيء، وهي أن يدفن عن يساره ثلاثا ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنها حينئذ لا تضره أبدا ولا يترتب عليها شيء إذا طبق السنة فيها، لا تضره شيء إذا طبق فيها ماذا؟ السنة. فينبغي المسلم أن يجتهد في تطبيق السنة، إذا رأى شيئا مزعجا عليه أن يطبق تلك السنة، وإذا رأى شيئا يسر فليخبر به من يحب كما بينا قبل قليل. ومن علامات الرؤى الصالحة استقامة الشخص على دين الله والتزامه بالسنة واجتهاده في طاعة الله سبحانه وتعالى وإكثاره من ذكره والمحافظة على الأوراد وأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم ونحو ذلك، وأيضا تعقل ذلك الرجل وبعد نظره وعدم تسرعه في أموره، ويعني قد نهينا أن ندعي ما لم نرى، وأن ذلك فيه أن في ذلك إثما عظيما لمن يعني تقول رؤيا بغير حق، وأن فيها وعيدا شديدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القسم الثاني وهو يعني ما يحصل بشيء من التأويل بضرب بعض الأمثال، فمثل قصة يوسف عليه السلام: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ومثل قصة ملك مصر حيث أولها يوسف عليه السلام بإلهام من الله سبحانه وتعالى، ونحو ذلك من الرؤى الصادقة. أما النوع الآخر وهو الناتج عن تخليط وبعض المرائي التي تعرض لك مما أنت مشغول ومهموم به عند يقظتك، فهذا كثير، فقد تسرح الروح وتسبح وترى خزعبلات وأشياء كثيرة، ويعني لا تمت إلى الرؤية الصادقة بصلة. فمثل هذه تطبق فيها السنة إذا صحوت، ولا يترتب عليها شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن شروط الرؤية الصادقة عدم مخالفة الرائي أو المدعي الرؤية، يعني عدم مخالفته للشرع. فإن قال إنه رأى أنه يقتل زيدا أو يسرق من عمرو أو يضرب بكرا أو نحو ذلك، فهذه كلها من أضغاث الأحلام ومن تلبيس إبليس وتخليطه. فإذا رؤي أو ادعى الرائي أنه رأى شيئا يخالف الكتاب والسنة، يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ابتداء أن نقول له: هذه الرؤيا إما أنك كاذب في ادعاء تلك الرؤيا، وإما أنها من أضغاث الأحلام ومن تلبيس إبليس ليوقعك في مخالفة الشرع الحنيف، فلا تعبأ بها ولا ترتب عليها شيئا. والآن كثرت المرائي المدعاة، ولا سيما بعض أدعياء رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق، لأنه لا يتمثل به الشيطان، لكن يشترط لتحقق تلك الرؤيا أو لتصديق المدعي هذه الرؤيا 3 شروط. الشرط الأول أن تكون تلك الرؤيا، أن يكون مدعي تلك الرؤيا رجل أو امرأة معروفين بالصلاح، أن يكون رجلا أو امرأة معروفين بالصلاح والتقى والورع والتزام الشرع والاستقامة. إذا كان من أهل البدع والأهواء، فالغالب أن رؤاهم إما أنها كاذبة، وإما أنها لا حقيقة لها، وإما أنها من أضغاث الأحلام. فأولا يكون صالحا مستقيما محافظا على أوامر الله مجتنبا لنواهيه. ثانيا أن يكون مدعي أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم بالأوصاف التي جاءت بها السنة والسيرة الصحيحة. فلو أنه ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم في منظر بشع لا يليق، هل نصدقه أو نكذبه؟ ها؟ نكذبه، نقول كذبت، قل هذه الدعوة غير صحيحة. يعني إذا ادعى أو رأى رؤيا أو ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وادعى أنه بشكل كذا وكذا مما ينزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سواء في وصف خلقه أو خلقه، فهنا نكذبه ولا نصدقه ولو ادعى 1000 مرة. ثالثا من الشروط أن لا يدعي أنه أمره بأمر يخالف ماذا؟ يخالف شرعه الحنيف. لا يدعي أنه أمره بأمر يخالف شرعه الحنيف. فلو ادعى أنه كما قلت قبل قليل أمره بضرب زيد أو قتل عمرو أو الاستيلاء على مال فلان فإن هذه دعوة كاذبة، ولا يمكن أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة الشرع. أو يدعي أنه أمره بصلاة زائدة أو بصدقة زائدة مخالفة للشرع، أو بأن يذهب إلى قبر فلان مثل ما يدعي بعض عباد القبور الذين يدعون أصحاب القبور من دون الله ويستغيثون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويرجونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات، ويدعي بعضهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اذهب واذبح إلى قبر فلان ابن فلان كذا وكذا وقدم له من القرابين كيت وكيت. فهذا لو قال لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك قلنا له ماذا؟ كذبت في هذه الرؤيا، وإنك لم تر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أنت مدعي كاذب. والخلاصة أنه لو ادعى أنه أمره بأي أمر يخالف الكتاب والسنة فإننا والحال هذه لا نصدقه البتة، بل نكذبه ولا يصدق أبدا. من ذلك على سبيل المثال تلك الوصية التي تكرر كل عام وتوزع، يوزعها بعض أهل البدع والأهواء وبعض عباد القبور في كل سنة، ويدعون أنها رؤيا لخادم الحجرة الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أمره أن يفعل كذا وأن يفعل كذا، وأن من وزع هذه الرؤيا فإنه يحصل على كذا وكذا، وأن من لم يوزعها ومن لم يطبعها مرارا فإنه يحصل له كذا وكذا. فهذه وصية دجل سمع بها من أكثر من 80 سنة، وهي توزع من جهة الهند، ولذلك بعضهم يقول فلان رأى فوزع وحصل على كذا ربية، على آلاف الربيات، وفلان لم يوزعها فذهب ماله. أنا مزقتها على المنبر يوم من الأيام أو مرارا وليس مرة واحدة، فأريتها الناس ثم مزقتها على المنبر. هذه وصية الشيخ أحمد المزعومة. فليس هناك رجل اسمه أحمد هو خادم الحجرة أو حامل مفاتيح الحرم، هذا كله دجل وسفة وقلة حياء مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي لك أن تصدق مثل هذه الترهات. ومن ذلك أن البعض يدعي، وأظن أن هذه الرؤية من بعض النساء المخلطات، أنها رأت زينب رضي الله عنها بنت الحسين وأنها أمرتها بكذا وكذا، وأنهم وقالت لها من يطبع هذه الورقة 13 مرة يحصل له كيت وكيت من الخير، ومن لم يطبعها يصيبه شيء من الشر، ومن أراد النجاح في الامتحان فليطبعها كذا وكذا. هذا كله أيضا من الدجل ومن الخزعبلات ومن الخرافات ومن البدع، بل ربما اشتملت بعض تلك المرائي على كثير من الشركيات التي تنافي التوحيد. ومن ذلك يعني ما استغله بعض المخرفين هذه الأيام بعد أن حصل ما حصل من نشر تلك الصحيفة الآثمة في بلد الخنازير، ذلكم الكاريكاتور الذي أساء فيه إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما صاحب ذلك من كلام وضوضاء أحيانا تخرج عن الشرع وعن المألوف، من ذلك ما يحصل من تكسير للسفارات وللاعتداء على بعض البعثات فهذا لا يتفق مع الدين البتة بأي حال من الأحوال. لكن الأدهى من ذلك وأمر أن أحده أنه يتوزع الآن رسالة عبر الجوالات، الرسالة تقول إن فلان رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال له وأنه طلب منه كذا وكذا وأنه قال من ينصره، فمن يوزع هذه الرؤية فإنه سيحصل له فرح بعد 4 أيام بهذا التحديد، ومن لم يوزعها فإنه يحصل له حزن ويحصل له كذا وكذا. فهذه الرؤية دجل ليست بصحيحة، وإياك أن توزعها، يعني لو كان صادقا لما رتب عليها شيئا يخالف الشرع. لو كان مدعي الرؤيا نحن نقول رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق، لأنه لا يتمثل به من الشيطان، لكن أن تكون هذه يعني أشياء كل من أرادها يحصلها، وكل من ادعى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم قلنا له صدقت بدون أي تحفظ وبدون أي يعني مراعاة لمقتضيات الشرع، فهذا كله دجل. فتلك الرؤية التي تتبادل عبر الجوالات هذه الأيام كلها دجل، كلها دجل، لا سيما من يرتب عليها شيئا من ادعاء علم الغيب، كمن يقول من يوزعها يحصل له كذا وكذا، ومن لم يوزعها يحزن ويصيبه كذا وكذا. هذا كله دجل وليس من دين الله في شيء. وهذا يجعل أعداء الإسلام يضحكون علينا بأننا أصبحنا نصدق الأضغاث ونرتب عليها أشياء لا تمت إلى الشرع بصلة. فهذه الرؤيا، هذه الرؤى لا تصح ولا نصدق أصحابها، لأنه كما قلت لكم أن من شروط الرؤيا لا يدعي في ذلك أو في تلك الرؤيا شيئا يخالف ماذا؟ يخالف الشرع الحنيف. فانتبه يا عبد الله، لا تصدق كل ما تسمع، يعني كل ما يأتيك شخص يقول لك والله أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأمرني بكذا ونهاني عن كذا وحذرني من كذا. انظر إلى الرائي، انظر إلى المدعي، وانظر إلى نوع الرؤيا وما فيها من أشياء وما تشتمل عليه. فإن اشتملت على شيء يخالف الشرع فاعلم أن هذه الدعوة دعوة إيش؟ كاذبة وباطلة، وأنه غير صادق في تلك الرؤى التي يدعيها حتى ولو ادعى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن ما يدعيه بعض المتصوفة من أنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، وأنه يزورهم في ليالي في أيام المولد ونحو ذلك، لا شك أن هذا دجل وسفة وقلة حياء مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدل على سذاجة صاحبها وبعده عن الدين وبعده عن الشرع الحنيف. فدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر تلك الموالد أو تلك التجمعات وتلك الأعياد الجاهلية التي تقام كل عام في اليوم 12 من ربيع الأول، ثم إنهم يقومون بعد أن يتصايحون ويتناهقون ويتنابحون ويهتفون من الهوهوة هو هو حي حي حي حي حي ونحو ذلك من الحوحوة ومن الهوهوة ومن الدجل ومن الغناء ومن الرقص ومن الطبل ومن الزمر، ثم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر تلك الموالد. هذا دجل من عدة وجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يراه أحد في اليقظة أبدا، ومن ادعى ذلك فهو كذاب أشر. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره ويحضر مع أحد لسبب من الأسباب، ولو كان الأمر كذلك لحضر سقيفة بني ساعدة، ولحضر الخلافة العظيم والحرب الضروس التي جرت بين بعض من المسلمين بمن فيهم بعض من الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. ولو كان يحضر يقظة ويحضر تلك المواقف للحق عائشة رضي الله عنها وردها عن المشاركة في قضية الجمل، وهو أمر أخطأت فيه رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها. فإذن هذه الدعوة دعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر في اليقظة مجالس هذا الهراء، فهذا كله دجل. الأمر الثالث أن تلك الاحتفالات كلها أصلا مخالفة لشرع الله ومخالفة للدين ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولما عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان، وإنما أحدثها الباطنية العبيديون بعد نحو 400 عام من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. فإحياء تلك الموالد إنما هي أعياد من أعياد الجاهلية وبدع ومحدثات في الدين ما أنزل الله بها من سلطان، سواء أن ادعوا أنهم يرونه يقظة أو ادعوا أنهم يرونه ماذا؟ مناما. كل ذلك دجل وسفه، لا يصح شيء من ذلك ما دام في تلك الدعوة مخالفة، ما دام أن في تلك الدعوة ماذا؟ مخالفة لماذا؟ لشرع الله سبحانه وتعالى. ومن العجب وما أكثر العجائب أن طاغية في هذا العصر يقال له إبراهيم إنياس، هلك سنة 95 و300 وألف، وكان عضوا في الرابطة، فلما كشف أمره أبعد منها ولله الحمد والمنة، لأنه يدعي علم الغيب وهو طاغوت من الطواغيت وكاهن من الكهان. يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره في مرض موته، وأين يزوره؟ تصوروا، يزوره في مستشفى بباريس. ها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره في المستشفى التي يرقد فيها وهلك فيها تلك سنة في باريس. فهذا كذب من وجوه كثيرة. أولا أنه دعوى أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وهذا كذب. وثانيا ما وجد إلا أخبث مكان في بلد الكفر، وأنه يراه ويزوره في تلك البلاد في بلاد الكفر ويزوره ويختصه، بل زعم أنه يزوره في اليوم أكثر من 70 مرة، ونظم ذلك في أبيات شعرية خبيثة شركية له نشرها وتروج على بعض أتباعه في غرب أفريقيا. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لهذه الخرافات والبدع التي يعني لا يجوز أن تروج على المسلم العاقل المتبصر في دينه، فحتى لا، لأن كثرة يعني هذه الدعاوى كثيرة، ستسمع الكثير والكثير منها، فلنحذر من هذه الخزعبلات ومن هذه الخرافات، ولنحذر منها كل الحذر. بقي أن ننبه على أمر يتعلق بالرؤى، وهو أنه قد كثر هذه الأيام مدعو تأويل الرؤى وتفسيرها. البعض يتحرى ولا يعلن نفسه للناس في أنه معروف ومشهور بتأويل الرؤى، وهذا على خير إن شاء الله تعالى. يعني إذا كان ممن لا يشهر نفسه عبر القنوات وإنما يعرف باجتهاده في تأويل الرؤى، فلا بأس أن يحدثه أخوه المسلم بما رأى، إذا كان على نحو ما ذكرنا، كان رؤيا طيبة التي تخبر بها من تحب. وهم قليلون، قليلون جدا. يعني من علامات هؤلاء أنهم لا ينصبون أنفسهم مفتين كأنها قضية فتوى معلنة. وأما أولئك الأدعياء الذين نصبوا أنفسهم عبر القنوات في أنهم يفسرون الرؤى ويؤولونها. وصارت المسألة تحولت في بعض القنوات إلى مسألة بيع وشراء، يعني من أجل الاتصال برقم الإيش؟ 700. وما أدراك ما 700 وما فيها من قمار؟ هل تعرفون أن 700 لا تخرج إما عن القمار أو عن أنها تفضي بك إلى سماع الأغاني والتمثيليات والمشاهد الخبيثة؟ أليس كذلك؟ فاحذروا من رقم الإيش؟ 700، 70، فإنها لا تخرج إما عن قمار مثل المسابقات التي تنظم عبر 700، هذا قمار سواء كانت تلفزيونية أو إذاعية أو أيا كانت، وإما أنه يتصل بأهلها من أجل أن يسمعوك أغنية من الأغاني الماجنة الخبيثة أو مشهد من المشاهد التمثيلية الخبيثة التي يمارسها المنحلون والماجنون، فإذن والماجنات، فلنحذر من هذا. فأصبح بعض أدعياء تأويل الرؤى يجلسون على هذا الرقم، والذي يظهر لي أن بينه وبين المسؤولين عن رقم 700 في الاتصالات أن بينهما اتفاقا على قاعدة الشرط إيش؟ 40 كما يقال، لنا 20 ولكم 20، فهو بما له من رواج لا سيما عند ودعاية لا سيما بين النساء، كل من نامت ملأت بطنها حشت بطنها من الأكل حتى طفحت، أو كانت تعاني من آلام مغص الحيض ونحو ذلك فنامت فترى أشياء غريبة وأشياء تلعب بها هنا وهناك، ثم يا شيخ أنا والله حصل لي كذا وكذا وكذا، أنا رأيت كذا وكذا، أنا رأيت القمر خرج من بين رجلي، فيقول لها ذلكم الأفاك إذن ستلدين المهدي. إيش هذا؟ إيش الدجل هذا؟ ما يجوز، ما كيف يعني تتجرأ أن تجيك امرأة وكل رؤى لابد أن تفسر؟ العجيب أن هؤلاء تحولت كأنها ماذا؟ كأنها فتاوى فقهية، كأنها فتاوى فقهية فقط، يلقى عليه السؤال ويجيب، لا يتحرى ولا يتورع ولا يتثبت من السائل، ولا هي أصلا كونها عبر هذه القنوات بهذه الطريقة لا شك أنها محرمة هذه الطريقة، لكن فكون الإنسان يأتي ويعلن وعلى الملأ كله العالم كله يعلن عليه أنه رأى كذا وكذا، ثم يتصدى هذا الأفاك الكذاب الدجال الأشر ويعلن على الملأ أنه سيحصل له، والله أنت خلاص أنا شيخ أنا شفت القمر بين رجلي، والله ستلدين القمر المهدي، إنك ما تستحي من الله ولا تخاف الله عز وجل ولا تراقبه عندما تطلق هذه الفتاة الأشياء التي كأنها فتاة فقهية كأنها مبنية على على على على على هدي الكتاب والسنة، فلا يجوز للمسلم أن يتعامل مع هؤلاء البتة الذين ينصبون أنفسهم بهذا الشكل الذي هو صادق في التعبير لا يعلن نفسه للناس. وأنا أعرف عددا من الفضلاء يعني لا قد تصيب تأويلاتهم بإذن الله تعالى للرؤى، لكن أولا لا يدعون أنهم مصيبون في كل ما يقولون، وثانيا لا يعلنون أنفسهم عبر تلك القنوات التجارية القمارية التي تعلن عبر برنامج أو عبر 700، بل لا يجوز أن يكون ذلك عبر أي قناة أخرى. فهذه الأشياء لا يجوز أن نصدقها ولا أن نشغل أنفسنا بها ولا أن نشغل المسلمين بها، يعني كل من رأى رؤيا خلاص يملأ بطنه من الأكل حتى إذا ما نام تأتي الشياطين وتغوله وتخنقه وتشنقه وتلعب به هنا وهناك، ولا سيما أن الكثير من هؤلاء بعد أن يملأ بطنه لا يذكر الله عز وجل ولا يقرأ الأوراد التي تقال عند النوم ولا شيء، نام طول الليل، ربما كان سهران على بعض المراء المحرمة أو بعض سماع القنوات المحرمة ورؤية القنوات المحرمة، ثم إذا نام غطس ويعني غرق في تلك الإيش المنامات الشيطانية إلى أن فيقوم منزعجا، ثم يتناول التليفون ويتصل بذلكم الدجال الذي نصب نفسه مفتيا في هذه القضية. فلننتبه يا إخوان، لننتبه يكون على وعي المسلم، يجب أن يكون واعيا تجاه هذه القضايا حتى لا يعني يعرض نفسه لهذه الأمور. لا تصدق كل من ينصب نفسه لتعبير الرؤى، ولا تنظر على أن كل رؤيا يمكن أن يسأل عنها أو تعبر، فينبغي أن نفهم هذه التوجيهات النبوية في هذا الحديث وما نبه له الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في هذه، وأن هو ما أدرك رحمه الله تعالى هؤلاء الناس الذين أصبحوا يدعون وينصبون أنفسهم لتعبير الرؤى عبر تلك القنوات، وإلا لنبه رحمه الله تعالى على خطورة هذه القضية. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه، وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.